السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو خالق الناس وهو وحده الذي ينفرد بحكمهم، فلله الأمر جميعا ولله الخلق والأمر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كانت بعثته في هذه العبارة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الملحمة والرحمة، أو الرحمة والملحمة على حد سواء، وعلى آله وصحبه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار، ورضي الله تبارك وتعالى عن بقية الصحب والأتباع، وأسأله جل ذكره أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا من أهل هذا النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ماذا بعد الهجرة؟ أرجو أن يكون حديث اليوم جوابا عن هذا السؤال: ماذا بعد الهجرة؟ لم يكن مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه في ذات نفسه أو حتى مع من يتبعه على دينه، وأن يترك الأمر بعد ذلك للناس. ولو كان ذلك مطلب محمد صلى الله عليه وسلم لأسرعت قريش إلى إجابته إليه، فإن قريشا كانت تعرف من خلال رسول الله وصفاته ما يحببه إليهم وما يجعله أثيرا عندهم. لقد حكموه في معضلات الأمر، فحكم بينهم حكم العادل الراشد يوم اختلفوا من صاحب الحق في أن يضع الحجر الأسود مكانه من البيت الحرام. لو كان ذلك مطلبه ما ألحقوا به أذى، بل لكرموه. لو كان يريدها رهبانية يترهب بها هو وصحبه، ولهم من المسجد الحرام ما يتسع لعبادتهم، لكان ذلك أمرا يسيرا على قريش، بل لحبذت أن يبقى الرسول بينهم ولم تسمح له أن يهاجر، لأن مثله حري أن يبقى بين الذين ينشدون العدالة. لكن محمدا كان يريد شيئا آخر، كان مطلبه أن يحقق قول ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو إذن ليس رئيس قبيلة، بل وليس رجل دولة حتى على هذا المستوى، إنما هو رجل العالم، من آمن فاتبعه أو حتى من كفر وند عنه. إنه رجل العالم، إن دعوته كانت خطيرة على الباطل والوثنية، كانت خطيرة على المراكز التي اقتعدها ناس ليسوا لها بأهل، كانت خطرا على التميز بالأحساب والأنساب والعشيرة والثروة والسلطان واللون. إنها كانت دعوة خطيرة فعلا. إنه جاء ليسوي بين العبيد وبين سادتهم في الإنسانية، وبين الفقير والغني في حق الحياة. لم يكن قد جاء ليؤمم أموال الأغنياء، كلا، إنما جاء ليضمن للفقراء حقا معلوما في أموال الأغنياء، وليبقى الأغنياء بعد ذلك من الأغنياء، وليبقى الفقراء من الفقراء، طالما ضمن لهم حياة كريمة تنأى بهم عن الذلة والمهانة، وتقعدهم مقعدهم من الإنسانية التي كرمها الله بغض النظر عن معتقدها وعن لونها وجنسها، حين قال جل من قائل: ولقد كرمنا بني آدم. كانت دعوة خطيرة إذن، لذلك ناصبوه الأعداء، كانوا يريدونه رجلا واعظا يرسل كلماته الهادية، من شاء اهتدى ومن شاء بقي على ضلاله. كانوا يريدونه راهبا في دير او مسجد او صومعة او كنيسة، كانوا يريدونه لشؤون الدين، اما شؤون الدنيا فهم اعلم بها. كانوا يريدونه على المصطلح الحديث، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم وحاشاه قد ارتضى ذلك، حاشاه، لكان لم يبلغ أمانة ربه. إذن فلا بد أن يخرج، لا، يجب أن يقتل، فإنه حتى لو خرج لا يؤمن مغبة مخرجه، كلامه معسول وخلقه لين وحجته واضحة، وهو قادر على أن يجمع الناس حوله من أي لون ومن أي بلد. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحقق قول ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف تتحقق هذه الرحمة؟ أبالعكوف في المساجد والرهبانية المبتدعة؟ لا، إنه بمشاركة الناس في الحياة، وبتذليل حكم الناس ليكون الحكم لله، فإنه ليس هناك من حكم عدل إلا ما جاء من عند الخالق العظيم. كان إذن لابد أن يؤسس دولة، ولذلك هاجر. إذن فبعد الهجرة تأسيس دولة، لأنه لم يكن فارا من أذن أو ناشدا لسلطة، وقد عرضت عليه السلطة في قريش، لكنه كان يريد دولة تقيم عدل الله في الأرض، كما قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كان الهدف من الهجرة أن تقوم الدولة الإسلامية، والذين يتنادون أخيرا بما تنادى به غيرهم سابقا في الجاهلية، أي الذين يريدونها جاهلية ولكن جاهلية القرن العشرين مخطئون، وما أكثر المخطئين. ولقد كان إمامهم الذي هلك يرفع هذا الشعار: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وقوم يدافعون الآن عن هذا الشعار يسمون أنفسهم بما يسمونها به، لا مشاحة في التسمية ولا عبرة بالألفاظ، لكن ماذا يقولون؟ لهم حجة. يقولون: الدين شيء عظيم، الدين رباني عظيم، لا يتفق مع السياسة، فالسياسة ختل وخديعة ومكر وانتهاز فرص، والإسلام لا يكون كذلك. وصدقوا، صدقوا حين يعرفون السياسة هذا اللون، وكذبوا لو أنهم عرفوا سياسة الإسلام فهي تختلف تماما. ولا يستطيع وقتكم، ويظهر أنه لا يستطيع جهدي كذلك، الإبانة والإفصاح، ولكن بحسبنا مثل الله سبحانه وتعالى حين جعل قوام الدولة التي يريد لها أن تسود العالم هذا النداء أو هذه الأوامر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لا تستطيع أن تجد أمرا يجب أن تفعله أحسن من هذه الأوامر، ولا تجد شيئا منكرا يجب أن تجتنبه مثل هذه النواهي: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقول هكذا يجب أن تؤسس الدولة التي يريدها الله عز وجل على هذه المبادئ، بل يجب أن تتفانى وألا تكون المصلحة عند الدولة الإسلامية هي الدافع لكي تعاهد أو تنقض، إنما المبادئ وليست المصالح والمنافع. فيقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: ابتداء لا يكن بينكم وبين أحد معاهدات أو تعاون إلا على البر والتقوى والعدل والإحسان، فإذا تعاهدتم على ذلك فظهرت دولة أقوى من الدولة التي عاهدتموها، فما ينبغي أن تنقضوا بيعتكم ابتغاء دولة أعز وأغنى. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. هذا دين بمصطلحين؟ لا، هذا سياسة، بل سياسة عليا، بل سياسة دولية. في أي كتاب أنزلت؟ في كتاب الدين، في القرآن الكريم. ولأي ملك أو رئيس أو زعيم توجهت؟ توجهت هذه لنبي الأمة، لرجل الدين، إذا صح هذا التعبير. فأين لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ إنهم صادقون إذا أرادوا سياستهم، لكن من الذي قال إن الأمة الإسلامية يمكن أن تقوم على مثل هذه السياسة؟ لا يمكن بداهة. فالدين الذي لا يريدون له أن يختلط بالسياسة هو دين آخر، والسياسة التي يريدون لها أن يتعفف الإسلام عنها إنما هي سياستهم هم. أما السياسة التي ينشئها الإسلام كما سوف نرى فإنها هي الدين، والدين الذي شرعه الله عز وجل فإنه هو السياسة، لا فرق بينهما إلا في عقول المخرفين أو القاصرين أو الذين يزعمون لأنفسهم أنهم هم العلماء وهم الجهلاء فعلا. ما مطلب رسولكم الكريم؟ أن يتعبد لله عز وجل في ذات نفسه، كان الأمر ميسرا. أن يشارك الذين يتبعونه العبادة دون أن يمسوا مصالح قريش، كانت قريش ترحب بهم. ماذا إذن؟ لا، لا بد أن يقيم عدالة الله، عدالة الله التي تضمن لكل عامل ثمرة عمله. فلا تقول للفقير اقعد وشارك الغني، كلا، إنما تقول له إذا بذلت جهدك فلم يكفي بجهدك لمعيشتك، فالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يكفونك أمرك. لم يجئ لينزل بالسلطان إلى منزلة العامة من الناس، بل لابد أن تكون أن يتميز عن الناس بالطاعة. فإن الله ألزم المؤمنين أن يطيعوا أولياء أمورهم إذا كانوا أولياء أمورهم، ومعنى أولياء أمورهم أنهم يحكمون بما أنزل الله، فإذا حكموا بما لم ينزل الله فلا طاعة لهم. لكنه جاء فعلا ليضمن للناس منازلهم، لكن على حسب أعمالهم وليس على حسب أموالهم وليس على حسب أجناسهم ولا ألوانهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل معادن الناس المتميزة في الجاهلية يحتفظون بهذا التميز في الإسلام إذا فقهوا، ليس كما يظن الناس أنها شيوعية يتساوى الناس فيها جميعا في كل شيء، كلا، هناك ظواهر حقيقية يجب أن تبقى أرادها الله عز وجل، ورفع بعض الناس فوق بعض درجات لتحقيقها يجب أن تبقى، لكن يجب أن تبقى في ظل كفالة لحياة كريمة عزيزة للناس جميعا. أما الأغنياء فكيف يسلبون ثمرة غناهم؟ وأما القاعدون الكسالى فكيف يكافؤون على كسلهم وقعودهم؟ يجب أن يفهم الناس الإسلام، وأول الذين أدعوهم إلى فهم الإسلام المتنادين بالشيوعية والمتنادين بالعلمانية، وأقول لهم نعذركم بجهلكم، فلو عرفتم الإسلام لكنتم أول الداعين إليه، إذا كنتم صادقين في أنكم تريدون للمجتمعات أن ترقى وللناس أن يعيشوا عيشة كريمة. إن الدولة في الإسلام لم تؤمم أموال الناس، ولم تصادر نشاطهم، ولم تقم الحواجز أمام حرياتهم وتصرفاتهم حتى لو كفروا. ألم يقل الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ولكن هناك فرق يجب أن يعرفه الناس وأن يتعلموه من هذا الإسلام العظيم الذي يقيم الذي أراد رسول الله أن يقيمه للناس دولة تحكم بما أنزل الله لا بما شرع الهوى. هاجر وتحمل ما تحمل لا لكي يجد مكانا آمنا يتعبد فيه لربه يقبع فيه في مسجده، كلا، بل ليقيم الدولة التي تحقق الغاية من بعثته وهي الرحمة الإنسانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الغنى، ولكنه مدح الغنى الذي لا يستعلي ولا يستكبر ولا يجحد الحق. مدح الغني التقي الخفي. الغني معروف، التقي هو الذي يكسب الحلال لا يعدوه إلى ما حرم الله، ويدفع الحق لا يبخل به. الخفي الذي لا يزهو بغناه ولا يستكبر على الناس بثروته. ما ذم الرسول المال ولا ذم الأغنياء، وليس الذين أخذوا أحاديث لم يعرفوا تفسيرها قد عرفوا سياسة الاقتصاد في الإسلام. ليس الذين يظنون أن عبد الرحمن بن عوف سيدخل الجنة حبوا من أجل ماله ليسوا بفاقهين. ومن قال ذلك؟ من قال ذلك؟ من قال إن الأموال التي نفعت المسلمين ووظفت لشأن الدولة وكانت أسبق الأموال إلى التبرع والتطوع في الجهاد لإعلاء كلمة الله، من قال إن أصحاب هذه الثروات يحبون على بطونهم ليدخلوا جهنم مؤخرا؟ ومن قال إن العاشقين للفقر المحبين للقلة المنصرفين عن العمل يسبقون الناس يوم القيامة في الجنة؟ من قال ذلك؟ إن الفقراء الذين يسبقون هم الفقراء الذين وصفهم الله، تعرفهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، الذين بذلوا قصارى جهدهم لكي ينالوا من الدنيا ما ينال غيرهم، ولكن تقوى الله حجزت بينهم وبين أن يعبوا من الحرام أو أن يستكثروا مما نهى الله عن أن يكسبه الناس. ذهب ليبني دولة، فماذا أقام؟ فعلى أي شيء أقام رسول الله هذه الدولة؟ أقامها على دعامتين تستندان إلى دعامة واحدة. الدعامتان السياسة الداخلية والخارجية. الدعامة التي تستند عليها الدعامتان الصلة بالله عز وجل. أما الدعامة الأولى فكيف بدأها؟ بدأها ببيت لله. فهل تعرف الناس بربهم في مكان أسمى من أن يكون بيت الله عز وجل؟ هل تربط الناس برب الناس إلا في بيت ربهم سبحانه وتعالى؟ ولذلك رأيته صلى الله عليه وسلم ولم يجف عرقه من وعثاء السفر، ولم يطمئن به جنب ليستريح، وفي قباء أسس أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم كما وصف الله عز وجل. فلما ارتحل عن قباء ليثوي في المدينة المشرفة ويستقر في دار الهجرة وعاصمة الإسلام الدولية يوم ذاك لم يختر مسكنه، بل كانت له ناقة بأمر ربها تسير. كان الأنصار يريد كل منهم أن يحتاز هذا النور في بيته، ومن ذا الذي كان قد آمن بالله ورسوله وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرفه من الشرف ما يتطاول به إلى الثريا أن يحتوي رسول الله في بيته؟ لذلك ما من واحد إلا عرض عليه المدد والأمنة والعيشة الكريمة، لكن رسول الله والناس يتزاحمون على خطام ناقته يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. مركت عند بيت من بيوت أخواله، وتعلمون أن أمه كانت من بني النجار في المدينة، ثم قامت وهو عليها لم ينزل ولم ينزل رحله حتى دارت في مكان حددت لهم المسجد الذي ثوى فيه جثمانه الشريف بعدما لقي الله، وقامت فيه مدرسته العالمية حين أنشأت الدولة الإسلامية. دارت حول هذا المكان ثم ردت إلى مكانها الأول، فأنزل أبو أيوب الأنصاري الذي حاز هذا الفضل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع في بناء هذا المسجد الذي يسركم أن تزوروه اليوم لمكان رسول الله منه ولدعوتكم إليه، ولأنه أحد المساجد التي تشد أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. لا يتسع الوقت ولا يطيق الجهد كما قلت لكم لتفصيل، ولكن بحسبكم أن تعرفوا أن الأمة أولا يجب أن تربط بالله خالقها. إذا أردتم لأمة أن تحيا على مثل فلا بد أن تربطوها بالله، فإن النفوس جامحة ولا يكبح جماحها إلا القوة الهائلة لله رب العالمين، وإلا البصر النافذ والعلم الذي لا تخفى عليه خافية لله عز وجل. عند ذلك تهدأ النفوس وتستكين وتلتزم وتعلم أنها نفوس عالية لا تخضع لسلطان ملك من البشر، إنما تخضع لسلطان رجل يحكمها بأمر الله لا بأمره، وهو من قبلها أول المطبقين لأمر الله على رأسه وبيته وأهله. كان محمد نبيا، ما أجد له وصفا خيرا من ذلك. حين بدأ الأمة الإسلامية بربطها بالله أولا وتأسيس بيت لها يشمل كل حاجاتها، لم يكن كالمساجد التي تبنى اليوم، إنما كان المسجد كل شيء للدولة الناشئة، وظل المسجد في عصور متطاولة. وهل أتاكم نبأ الأزهر الذي عمر أكثر من 1000 عام؟ كان هو المكان الذي ينطلق منه العلماء، ليس فيما يعرف بعلوم الدين ولكن في كل علم وفي أي علم، لأن الله لم يخصص العلم، إنما دعا إلى العلم بكافة أنواعه وقدر العلماء في أي مجال. إنما يخشى الله من عباده العلماء من قصرها على علماء الفقه والتفسير والحديث والسيرة وغيرها، فقد غمط الكلمة حقها وقصر في فهمها وترك من مدلولها كثيرا من العلم لا يقل قيمة عن العلم الذي حدد لها، بل إن العلوم جميعا تنطلق من هذا العلم. فإذا قصر العلم على العلم في حد ذاته، على الفقه في حد ذاته، على السيرة في حد ذاتها، على السنة في حد ذاتها، فقد أصبح علما قاصرا. أما أن تبتغى الدنيا كلها من وراء هذه العلوم فنعم، ربما نحتاج إلى درس آخر لتبيان الذي أريد أن أبينه، فلا الجهد ولا الوقت يتسعان، ولكن لا بد من رمز. ما السياسة الداخلية؟ لا يمكن أن تقوم سياسة داخلية بعد أن يرتبط أفرادها وجماعاتها بالله إلا على أساس من الأخوة والتعاون والمناصرة والوفاء. ولذلك عقد الرسول صلى الله عليه وسلم إخاء بين صحابته أجمعين. لو أتيح لكم أن تطلعوا على هذا الإخاء ونوعيته وكيف استهدف الرسول منه، لا علمتم فعلا أنه ما أجد إلا نبي، لا يتسع ذهني ولا ينطلق لساني بوصف له حتى ولو الأوصاف المعاصرة إلا بكلمة أنه نبي. لعلمت فعلا أنه نبي، لأن كلمة نبي تحتها إعجاز. فلو أنك قرأت عن الأخوة التي آخى الرسول بها بين المسلمين بعضهم وبعض لعلمت أنه إعجاز. لقد كان يخلط، لا يأتي بالقبيلة فيعقد بينها إلفا، ولكن بالقبيلة والقبيلة، ولا يأتي بالسادة فيعقد بينهم إلفا، إنما بين السادة والعبيد. وهذا عمه حمزة أشرف شرفاء مكة. من أخوه؟ زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت؟ لقد كان فعلا يعلم كيف يمحو الطبقات، كيف يزيل التفاوت بين الناس، كيف يجعلها أخوة عادلة لا أخوة طبقية. قلت لكم ما أجد له وصفا إلا أنه رسول الله. وهذا الإخاء يحتاج إلى حديث، فثمرات هذا الإخاء كانت فوق التوقع البشري وفوق الجهد البشري. أن تسمع أخا يأتي إلى أخيه، هذا الأخ الأنصاري يأتي إلى الأخ المهاجري فأقول لي ثروة أقسمها بيني وبينك، هكذا، ولي زوجتان أنظر أحبهما إليك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. لا تجد في طباع البشر العادي، ولكن العرب كانت لهم طباع أنف في ناحية العرض وأنتم تعرفونها. فأتجود نفس رجل أن يعرض على رجل زوجتيه ليختار واحدة منهما يطلقها له ليتزوجها؟ يمكن للنفوس ونفوس العرب خاصة أن تسمح بهذا لولا أن الإسلام كان قد صقلها ونقلها، صقلها بالإيمان ونقلها من الجاهلية. فلذلك استجابت إلى ما لا يستجيب له نظراؤها من الأنفس، ولانت لما لم تلل له أنفس أخرى. ليت الذين يحبون أن يستمع الناس إليهم وأن يطيعوهم، أقصد من الزعماء، يعرفون أن مجامع قلوب الناس تلين إذا نوديت بسم الله، وتتأبى إذا نوديت باسم العصبية والقومية والاشتراكية وأية جاهلية من هذه الجاهليات، فكلها جاهليات. ألا أرأيت إلى العرض السخي؟ لقد قابلته عفة أسخى، قابله تعفف أسخى قال عبد الرحمن لا يا أخي بارك الله لك في مالك وفي بيتك وفي أهلك ولكن دلني على السوق. فعبد الرحمن رجل تجارة وما طال به وقت حتى جمع هذه الثروة التي يتحدث المسلمون عما انتفعوا بها من ثروة عبد الرحمن بن عوف أحد المهاجرين الفقراء الذي عرض عليه المال والزوجة فأبى إلا أن يكون رجلا منتجة في دولة تعرف قيمة الإنتاج وتقدره ليس للدنيا وحدها ولكن لدين الله أيضا. ففي الإسلام ما من رجل يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له أجرا وأودع صحائفه التي يحاسب عليها يوم القيامة. هذه هي السياسة الداخلية وهي في حاجة إلى توضيح. أما السياسة الخارجية فما عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة من الكفار ومن اليهود، والمعاهدة لو أننا أتينا بهذا الكتاب الذي كتبه رسول الله لوجدنا كيف تكون النصفة وكيف تكون المعدلة وكيف يكون الإنسان الذي يقدر الإنسانية حتى لو كان هو من أول العارفين بانحرافها، وما أكثر ما كان يعرف عن اليهود، لكن ذلك شيء وما أمر به شيء آخر. أيها المسلمون، محمد رئيس قبيلة لا، رجل دولة لا، إنما هو رجل عالم، رجل العالم. لا نقول ذلك، إنما نقول ما قاله له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان رحمة، وأختم بمثل من هذه الرحمة. لقد كان محمد يعرف المنافقين، أما كان يجب أن يعاملهم بما يعرف منهم؟ لا، إنه أمر أن يعاملهم بظاهرهم، وهو يعلم أنهم منافقون، لكن كان يكل بواطنهم التي يعلمها بتعليم ربه إلى ربه وربهم، أما هو فيعاملهم بظواهرهم. فجئنا لنجد أقزاما من البشر يريدون أن يحاكموا الناس بنياتهم. ماذا كنت تنوي وماذا كنت تقصد؟ بشرائع شرعوها وقوانين ابتدعوها. إن الإسلام دولة، وما أستطيع أن أقول زيادة عن ذلك إلا أن أقول: إلى ربنا نستغفره ونتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته، وبعد. هل يقتنع دعاة التفريق بين الدين والسياسة بما سقت من أمثلة؟ إن كانوا مسلمين كما يرفعون هذا الشعار فهذا هو الإسلام، وإن كانوا غير ذلك فلا ينبغي أن يتحدثوا عن إسلام ليسوا من أهله. إن الحجة قائمة عليهم في كل حال، إن كانوا مسلمين فهذا هو الإسلام. وهل كانت مكة تضيق برجل من الواعظين يدعو إلى تهذيب الأخلاق؟ إذا كان هذا هو مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا، ما كان أحظاهم به وأحرصهم عليه. لقد كانوا يناصبونه العداء ويودعونه أغلى أماناتهم اعتمادا على أمانته التي كلف عليا أن يبقى بعده ليرد الأمانة إلى الذين أخرجوه، ليعيد المال إلى الذين نهبوا ماله ومال أصحابه. مثل هذا كان يمكن لقريش أن تفرط فيه لو أنه أخذ الرهبانية واشتغل واعظا وترك لقريش تسوس مكة كما تشاء. ما كان أبدا، ما كانت مكة لتضيق به ولا بأصحابه، ولكنها ضاقت برجل يريد أن يكون الحكم لله، ضاقت به فعلا لأن الناس استنكفت واستنكرت مبادئ كان قد ران على قلوبها مبادئ أخرى من قبل، أن يتساوى الناس وألا تكون هذه المظاهر إنما هي سبب التفريق بينهم، الحكم، المال، القبيلة، اللون، الجنس. ذلك ما كانت تكرهه من محمد ودعوته. وهذا هو الدولة الإسلامية، الدولة التي تقيم هذا النظام. الدولة المتكفلة بكل أفرادها، تربيهم أولا لبنات صالحة، وتؤسسهم ثانيا أسرات تقوم على المعاملة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثالثا تكون المجتمع المسلم المترابط المتعاون. ثالثا تقيم الدولة العالمية التي لا يمنعها أن تتواد مع دولة كافرة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، إنما ينهاكم عن هؤلاء أن تولوهم، لكن لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم وأن نقسط إليهم. ثالثا الدولة العالمية التي تحترم الإنسان كإنسان، والتي تتكفل طالما كان الفرد من أفرادها تتكفل به حيا وميتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله وعياله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني ماذا؟ يعني أن الثروة التي يجمعها رجل من الرجال هي لأهله طالما أدى حق الدولة فيها، هذا أمر معروف لا يفرض عليه ضريبة أيلولة ولا ضريبة تركات ولا أي شيء. وفرض هذه الضرائب خطأ لا يقره الإسلام. هذا رجل، طيب ما بالك بالرجل الذي لم يؤدي للدولة ضرائب ومات وعليه ديون لم يستدن في سرف أو إفساد، ماذا يصنع؟ كما ورث أهله ثروته تجتمع العائلة لتسدد دينه، لا، الدولة تؤدي الدين. أليست تأخذ من الأغنياء؟ فمن الواجب أن ترد على الفقراء. هل هناك عند العلمانيين أو غيرهم من نظام يتساوى مع هذا النظام؟ لا أقول كما يريدون أن يزعموا في المساجد والعبادة فيها، لكن ككفالة الناس الأغنياء والفقراء على سواء، هل يوجد هناك نظام يشابه ذلك؟ من ترك مالا فلورثته ولأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا هو الحاكم المسلم في دولة مسلمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجمع على الهدى كلمتنا، وألف على الحب والإيمان بين قلوبنا، وارفع في ساحات الجهاد راياتنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة على كل بلد، وحقق للمسلمين النصر في كل موقع وموقعة. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ويسر عسرنا، واستجب دعواتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم اكتب لأبنائنا النجاة والنجاح والتفوق. اللهم اجعلهم عدة للإسلام وذخرا للمسلمين. اللهم اشملنا بعفوك، وعمنا برحمتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الله سبحانه وتعالى جعل للمسلم العزة، ولا يمكن لمسلم أن يكون ذليلا أبدا إلا إذا فرط في إسلامه، لأن معنى المسلم أن ترتبط بالله، ولا يرتبط بالله الأذلة الذين يذلون لغير الله عز وجل. إنما يربأ المسلم بنفسه أن يكون ذليلا، لأنه عبد الله وحزب الله وجند الله. وإذا كان الملوك يريدون لمن حولهم أن يكونوا يمثلون العظمة، السفراء وغيره، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعز، لابد أن يكون المسلمون المؤمنون به في منزلة تتفق، وهذا الإيمان والإسلام. ولكن في الجانب الآخر يريد لهم أن يكونوا فيما بينهم أذلة، والذلة وتواضع. فافهموا الفرق، لأن الإسلام جاء بلغة، لغة ذواقة، لغة تصريف، لغة واسعة المعاني. فبينما الله سبحانه وتعالى لا يريد الذلة لعباده المؤمنين، إذ به يصفون بالذلة فيقول أذلة على المؤمنين، لكن في الجانب الآخر أعزة على الكافرين. فالله يريد لمن يحمل هذا الشرف وهذه الأمانة، وهو شرف أن يكون مؤمنا، يريد له أن يرعى هذه القيمة التي أعطاه الله إياها، والنعمة التي أعزه الله بها. فلا ينبغي له أبدا أن تتحكم فيه أسباب الذلة، فإذا كان مظلوما فلا يذل، وإذا كان فقيرا فلا يذل، وإذا كان مضطهدا فلا يذل. إنما تكون الأصوات، الأصوات اللي هو جمع صوت مش الصوت يعني، تكون الأصوات على ظهره، ونفسه أبية عزيزة كريمة، لأن ظهره ده حياتنا مع الأرض، أما نفسه دي فحتقف بين يدي الله عزيزة يوم يكون مؤمنا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فاللي مش هتغير فيك النفس. فنريد لك أن تكون عزيز النفس، ولا أقول أن تمسك من أسباب الغنى والثروة، ومن أسباب السلطان والمكانة والمنزلة، ومن أسباب القبيلة، لا، هذه أمور قد لا تملكها، لكن الذي لا بد ألا تتنازل عنه أبدا هو أن تشعر بأنك عزيز لأنك مؤمن بالله. وأن ترد هذه العزة للإيمان فقط، لا لأنك حاكم ولا لأنك غني ولا لأنك حسيب ونسيب ولا لأنك وجيه وظريف، إنما هذه العزة لأنك مؤمن، عند ذلك تكون العزة. هذا الحديث بمناسبة الغثائية التي وصلنا إليها. الغثائية هي إيه؟ هي الفلاحين اللي زي يعرفوها عندما يأتي الماء الجارف في الأنهار فيقوم يحمل الأشياء الخفيفة والمتعفنة والحشائش والأعشاب دي فوق وجهه، ده الغثاء لأنه ملوش قيمة. الرغاوي خلاها بلغة اللفندية البندرينين، الرغاوي على رأي السادات، خلاها بلغة اللفندية الرغاوي دي، هذا هو الغثاء. فهناك فرق بين الماء الذي يحمل لك النماء والحياة وبين الغثاء الذي يجرفه الماء ويلقيه على الشطآن لأنه لا قيمة له. فحذرنا الرسول أن نصبح غثاء، والغثاء هو يبقى ظاهر لأنه فوق سطح الماء وبيبدو كثير، لكن الماء الثقيل تحت المنساب حاجة تانية. فحذرنا من أن نكون غثاء وقد بقينا غثاء. من مظاهر هذه الغثائية الاهتمام الزايد بالانتخابات التي تجري في إسرائيل، يعني أصبحنا لا نساوي شيئا، ترصدنا وتوقعنا لانتخابات إسرائيل معناه أن أمورنا معلقة بمن يأتينا به الانتخاب الإسرائيلي. يا ترى بالبراز ولا بالنتن؟ ما هو بريز هو براز ونتنياهو نتن، فهم الاثنين كده. فاحنا منتظرين احدى السوءتين. المسلمين الاولين بتوع زمان قال الله على لسانهم قلت هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، يعني ايه؟ يعني احنا امه مقاتله، يا تنتظر لنا نصر يا تنتظر لنا اعلى من النصر شهاده في سبيل الله، فما فيش الا حسنيين. فاحنا ما يتمخض عنه الانتخاب الا باحدى السوءتين، يا براز يا نتن. مش حياتي من وراء اسرائيل الا كده. أمة تعدادها هذه الألوف المؤلفة التي خرجت من خانة الألوف إلى خانة المليار، ومع ذلك يقلق مضجعها ويقض نومها كم مليون من شذاذ الآفاق المشردين الذين كانوا مشردين في الأرض ما اجتمعوا إلا يومهن. هذه هي الذلة، ذلة ألا يكون حديث للصحافة ولا للإذاعة ولا للزعماء إلا من اللي حيجي، البراز ولا النتن، من اللي حيجي من الاثنين؟ وإيه اللي حيتمخض على كده؟ يا ترى البراز عشان يمشي في عملية السلام، أو الرجل الثاني اللي هو متعنت شوية؟ هكذا أصبح العالم ده بيتمنى السلام الذي حقيقته استسلام، بيتمنى ما يسمى بالسلام. وكان قبل ذلك يقول لا، إسرائيل دي سترمى في البحر، إسرائيل لا وجود لها، إسرائيل المزعومة. هكذا كان يقول. ما الذي غيره؟ ما الذي أوصله إلى أن يصبح هذا الغثاء؟ ما الذي أوصله إلى أن ينتظر بلهف ما تتمخض عنه انتخابات؟ ما الذي صيره إلى هذه الغثائية؟ الزعماء، الزعماء الذين ما أعجبهم أن يحكم هذه الأمة الإسلام، لأن الإسلام دين الرجعية والتخلف، لكن هم أصحاب التحرر فجاءوا ليحكمون. فإلى أي مدى وصلنا على أيديهم؟ وصلنا إلى أن الانتخابات في إسرائيل نترقبها ونترصدها أكثر بكثير مما لو كانت ستجري انتخابات دولية في العالم الإسلامي وننتظر نتائجها أبدا. ده جانب يجب أن نلقي عليه بعض الضوء. هل تظنون أن إسرائيل لو جاء حزب الليكود حيكون الأمر هناك شيء، أو جاء حزب العمل حيكون هناك شيء تاني فيما يتعلق بكم أنتم؟ في العداوة لكم، في إعداد العدة لكم، في احتقار أي حزب حيجي لكم، لا، كلهم على سواء، كلهم يعدونكم مطايا يركبونها، لا كما يقول زعماؤهم، إنما كما يقول كتابهم الذي يسمونه مقدسا وما هو بمقدس، هكذا. هذا ما تنتظرون، لا تنتظرون من هذا أو ذاك إلا الاحتقار الذي عبر عنه واحد منهم، فقال دول حثالة الناس، دول نفاية الناس، دول زبالة الناس، هكذا أصبحتم في نظر اليهود الذين قدرهم ربهم بأنهم قردة وخنازير، أصبحوا يقولون على التي كانت خير أمة أخرجت للناس دول حسالة الناس، زبالة الناس. على أي أيدي وصلنا؟ على أيدي الزعماء الأشاوس الذين يحكموننا الآن وقبل الآن، على أيدي هؤلاء وصلنا إلى هذا المستوى، أصبحنا نترقب ما يجري في إسرائيل، فمصائرنا معلقة بأيدي إسرائيل، هكذا أصبحنا إلى هذا الحد هينين على الناس، لأننا كنا هينين على الله عز وجل. فمن خاف الله أخاف الله منه الناس. ربنا سبحانه وتعالى ما أكثر ما قال في كتابه الكريم أنه بيتولى الأمور عن عباده إذا أخلصوا الطاعة له، يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بس لما يكونوا هم مشركون وأنتم مؤمنون، إنما أن يكونوا مشركين وأن تكونوا أي شيء آخر خلاص، يلقي في قلوبهم الرعب من مين؟ يلقي في قلوبهم الرعب من مين؟ لابد أن يلقي في قلوبهم الرعب من أمة تحمل عزة الإسلام وتحمل كلمة الله. قال قاتلوهم يعذبهم الله، بس بإيه؟ بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني لابد أن تكون لكم أيدي مقاتلة تقتل هؤلاء وتلزمهم حدهم، عند ذلك لن تكونوا في المعركة وحدكم قبل إسرائيل وأمريكا، إنما حيكون الله معكم، إلا إذا ظننتم أن الله ما يقدرش على أمريكا. شيء رهيب أن يتحدث الزعماء والوزراء والقادة والصحافيون والإعلام العربي لا حديث له إلا عن هؤلاء. لا تقل لي العالم كله مش احنا بس مشغولين، لان اقول لك العالم كله يا ايها الانسان العبيط، ولا تزعلش مني من كلمة عبيط، العالم كله موظف دول لمصالحهم، هي مصالح من المصلحة واحدة، مصالح مشتركة، هم لا يفعلون ذلك لذات عيون اسرائيل السوداء ولا الخضراء، انما هي مصالح، مصالح ربنا سبحانه وتعالى وضعها في أيديكم لكي تكونوا أعزة، فكنتم بالمصالح دي أزلة. زي إيه؟ زي السفيه أما يري السروة، يوم يتلموا حوالي الحرمية لأنه هو سفيه، مع إن السروة دي كانت موطن عزة ومصدر عزة يعتز بها، فانقلبت، قلبها سفاهته إلى كده. فإحنا نفسنا مصادر القوة والطاقة اللي عندنا دي خلناها مطمع للكافرين، فجوم علشان ياخدوها معرفوش أبدا، حربوا كتير وكروا علينا المرة تلو المرة، معرفوش، فدرسوا بعد ما سجلنا الرجل لويس هنا في المنصورة، درس وعرف، ومن قبلها الراجل هناك بتاع الاندلس درسوا وعرفوا، قالوا لا ما تطمعوش تاخدوا من دول حاجة ابدا طالما في يدهم سلاح، قالوا ما نعمل سلاح اقوى، قال لا ما عندكوش السلاح اللي عندهم، عندهم سلاح اسمه الايمان، ده ما تعرفوش تجيبوه ابدا ولا يغلب هذا السلاح بالمرة، فعشان تعملوا لازم تبطلوا سلاحهم ذلك، يا الله بقى دخل عليهم السينمات والطرف والفسوق والعصيان، ودخلوا عليهم طوائف من الناس، وعلموا لهم ناس يرجعوا عندهم يبقوا هم القادة بتاعتهم، نجيب محفوظ وطه حسين، واعملوا لهم من قادة من الناس ده لهمة اللي هم لا يوالونهم وإنما يوالونكم أنتم. بذوروا فيهم بذور الفساد، فبذروا فينا بذور الفساد سنين متطاولة، لأن الدفعة الربانية التي رعاها محمد صلى الله عليه وسلم كانت من القوة، بحيث تخطت 1000 سنة إلى 200 أو 300 سنة بعدها الدفعة دي. فضلنا رغم مرضنا وعللنا ورجلنا وجعانا ودماغنا وعنينا مش شايفين، لكن الدفعة كانت قوية. فلما تكالبوا علينا أن هكونا أصبحت بصائرنا فيها عشا، وآذاننا فيها صمم، ولساننا في بكم، وعلمنا في دخل، وقوتنا فيها وهن، أصبحنا مش إحنا. عشان كده جم. فما تقوليش العالم كله مهتم، العالم كله مهتم، ما هو العالم كله جعلنا العالم اللي هو عايز يركبه، لكن إحنا نحن ماذا نتوقع وننتظر؟ هل نتوقع إطلاقا من رئيس الوزراء الحالي غير ما نتوقع من رئيس الوزراء المرتقب؟ أبدا. كلهم لهم مبدأ لم يحيدوا عنه رغم ما زعموه من سلام. لا يجري عرفات والمجلس الفلسطيني يجري جري علشان يتخلى عن مبدئه. ايه مبدأه؟ الكراهة لإسرائيل. لازم نحب إسرائيل، ولازم مش هندمر إسرائيل، ونقبل التعايش بتاع إسرائيل، ولا نطالب بتحرير فلسطين، ولا نطالب. شوف كده، احنا كنا بنسمعها الكلام اللي كانوا بيضحكوا علينا به الإعلام، ان هو تنازلوا عن المادة التي تقول ندمر إسرائيل. لا، ده مش كده، انما التنازل عن الدعوة الى تحرير فلسطين. يعني ما تقولوش خلينا بلدي هنا، ان ادنا لكم حتة عيشوا فيها وخلاص، لكن تقولوا اليهود واليهود دخلاء وعملاء وشذاذ افاق، بطلوا بقى النغمة دي. يسعون في ذلك اية ذلة في مثل الذلة التي وصلنا اليها دي. ايمكن لامة تعدادها اكثر من 1 مليار تقف على قدم وساق في انتظار انتخابات إسرائيلية عشان تأتي ببريز أو تأتي بنتنياهو؟ ما يليق هذا أبدا. سوف تقولون إحنا كشعوب ولا يهمنا يجي ده ولا ده، نعم، لكن أدوات التوجيه فينا يا أولادنا بتاخد عقولنا غصبا عننا. إعلام وتعليم وسياسة، هتعمل أنت إيه؟ شعب انت غلبان هتعمل ايه؟ لك مجال فعلا، لكن انت حتى كمان ما انتش عارفه. هذا المجال هو ان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. ما انتش عارف تحسن اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، ما انتش عارف، لان لو عرفت كده، طب الشعب النافر من هذا الذل، الشعب الرافض لهذا الهوان، لماذا بيتعارك ويتحاكم ويفسد وما فيش أخوة وما فيش تناصر وما فيش تعاون والمحاكم مليانة؟ ليه هو كده الشعب؟ مش ده الشعب اللي عايز كده؟ طب هو ليه بالصورة دي؟ إذا كان الحكومات فسدت والحكام لا خير فيهم والسياسات العامة ما هيش كويسة والإعلام والتعليم فاسد، طب فين المجال اللي احنا نستطيع فيه ان نتراحم وان نتعاون وان نتواصى بالخير وان نتناهى عن المنكر وان نرفع شعار المعروف؟ فين هو الساحة المتاحة؟ برضو لا نحسن العمل بها ولا فيها. مظهر غير كريم. لا تنتظروا ابدا من واحد من هؤلاء يأتي الا وهو على رأسه هذه الامور. إسرائيل الكبرى، وهذا لابد أن يتحقق، التفوق العنصري والمتميز، وهذا لابد أن يتحقق. الكلام ده مش بيقولوا شعارات، ده هذا كلام بيدرسوا دراسة. العرب دول حثالة البشر، ويخدعون أنفسهم ويظنون بنفسهم هذا الظن. ليه؟ هم مش راضيين لا هم بيدرسوا لأولادهم التاريخ الإسلامي اللي بيبين فيه أن الذي قلم أظافر اليهودية إنما هو الإسلام لما جاء الرسول وقلمها بالحق وليس بالبغي. الأول وضع يده في يدها للسلام، فنقضت قبيلة، خد القبيلة بس لوحدها ما خدش بيتها، ما عملش زي بتاع سياسات الدول عندنا، إذا واحد أخذ متهما فكل عنوان في من النوتة بتاعته وكل تليفون وكل قريبه وكل معارفه وكل اللي شافهم وكل الكل ده لازم يتخذوه. يعني الإسلام شيء آخر، لا، هم ليسوا رجال أمن، رجال أمن يكونوا غير كده خالص، ما هوش كده. الرسول ما عملش كده. قبيلة وهي ثلاث قبائل، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، هذه نقضت العهد، خدها بس لوحدها. الثانية نقضت العهد، خدها لوحدها. الثالثة نقضت العهد، بعت لها قال لها بلغنا انكم انتوا كذا وانتوا ناس عرفتوا اللي عصاب غيركم وحاجة زي كده، قالوا عهد ايه اللي بيننا وبينك، انت راجل بتقول كلام ايه ده، وشتموا. فاخرجهم، يعني كان منصفا عادلا. فهم ما يدرسوش ده، واحنا ما ندرسوش ده بمقتضى معاهدة السلام والتطوير التعليم. كل اللي كان في التعليم يشير الى اليهود ينشال. ليه؟ لان احنا بقينا في استسلام معهم. يعني ايه في استسلام؟ يعني كان واحد من الناس اللي ما بيعرفوش، كنت بتناقش انا معاه كده نقاش سريع في موضوع كهذه الموضوع، قلت له انا هقول لك على حاجه بسيطه خالص، يعني بقول للسادات، هتقول للسادات، هو فعلا السادات كان احسن من الحكم الحالي، ما فيش كده شك، انما اللي عايزين نقوله يعني ان هو حتى السادات برضو ما كانش كويس. قال لي ليه؟ ما قعد معاهم وجاب سناء. قلت له تبقى انت ما انتش عارف، تعال اما اضرب لك مثل. بتعرف الراجل الصياد بالصناره؟ قال بعرفه. قلت له بيعمل ايه؟ قال بيجيب طعم ويحطه في الصنارة. قلت له تفتكر ده رايح يعني يتولى امر الاعاشة للسمك اللي هناك مثلا، يعني وزير تموين حضرته للسمك رايح يدلهم تموين، ولا بيحط الطعم عشان يجيب السمكة؟ هو نفس اليهود، ادوله سيناء محدودة مقيدة في سبيل انهم يدخلوا مصر كلها، يعني ادوله سيناء وخدوا مصر، لا مش مصر، وخدوا العرب بعدهم، لان حسين بيسلم غصب عنه لان ما فيش مصر معاه، وعرفات بيسلم غصب عن حبه عينيه لان ما فيش مصر معاه، وسوريا هتسلم غصب عنها لان الراس الكبيره مش موجوده. فاسرائيل يعني خدت ما تشاء وما ادتلوش حاجه، خدت ما تشاء وما اعطتلوش حاجه. خلونا في الموضوع اللي احنا فيه، كيف نظن ان اسرائيل دي هتتغير، وما هي أمارة التغيير؟ أمارة التغيير في السلام الذي نحن فيه، تكدس من الأسلحة وتعقد من المحالفات، سواء كان مع الغرب أو مع الشرق، ما لم تكدسه وما لم تقم المعاداة به في أيام الحرب وتقيمه في السلم وتبدا عايزة سلم. أما نفقه زينا زي اليهود، بس زينا دلوقتي زي اليهود بتوع زمان، أما المسلمين بتوع زمان لا، ده حاجة تانية. الموقع الأخيرة مع اليهود، كان قد حكم عليهم بأن يقتلوا، فواحد منهم بيقول للرئيس بتاعهم ده أما بقى المسلمين بياخدون طائفة بعد طائفة يقتلوهم، فبيقول له تفتكر بيعملوا فينا ايه؟ بيهزروا معانا ولا ايه؟ اللي بياخدون دول بيهزروا معانا ولا ايه؟ بيعملوا معاهم ايه؟ قال لهم ما أصبح واحد منكم منذ ولدته أمه راشدا أبدا، يعني حتى أنكم أغبياء، مش بتشوفوا اللي بيروح ما بيرجعش؟ هو فضل في كده إيه؟ أهو أصبح المسلمين مع الأسف كده ما بيفهموش أبدا. ما يمكن أن يقال سلام والطرف الآخر بيجهز في عهد السلام ما لم يجهزه من أدوات الحروب في عهد الحرب ويبقى ده سلام؟ لكن ما يزال العرب مقتنعين. وأي واحد حتى في قانا المعركة والمذابح قالوا هي برضو معركة فظيعة واليهود غلطانين وما لهمش حق، بس السلام لا معدل عنه. شوف الغباء ازاي لا معدل عنه. طب ايه اللي يعملوه اليهود عشان يبقى ما فيش سلام؟ ايه اللي يعملوه؟ ماذا ينتظر العالم او زعماء العالم انه تعملوا اليهود علشان يبقى ده ما هوش، او ده عبارة عن نوايا سيئة من اسرائيل؟ ولا حاجة ابدا، لو عملت اكتر من كده عشرات المرات حتى انها هي كده. انظر، ما فيش دولة بتقوم بعقيدة، فتنتظر ان عندنا دولة تقوم وحكامها بحرب العقيدة؟ تيجي ازاي دي؟ ما فيش دولة حتى الدول التي تقوم بالباطل تقوم على عقيدة باطلة، لكن لازم عقيدة. لكن احنا بقى مسلمين ومش مسلمين، يعني يا ريتنا احنا مش مسلمين وبقولوا الدولة دي مش اسلامية واحنا بنقيم على عقيدة شرك ولا حاجة زانية، كنا نعرف لنا عقيدة نمشي عليها. لكن مسلمون ولا يحارب الا الاسلام في البلد. الذين يريدون حجاب بتاع ده زيا معينا، هل تحدثوا عن العري؟ لا، انما تحدثون عن النقاب. طب فلماذا النقاب اذا كنت عايزين تخلوه زي وسط؟ طب ما تعملوا زي وسط بحيث اللي تبقى خارجة عليه من السافرات زي اللي خارجة عليه من المنقبة، يبقى حتى نحترم فيكم اي حاجة، تدعونا الى ان نحترم فيكم اي شيء. انما يبقى البتاع ده الذي يحارب النقاب، بينما لو وجدت امرأة عارية تماما في الشارع ما هناك قانون يعيبها؟ يبقى ده ازاي؟ مفيش عقيدة. تعال بقى شوف اصحاب العقيدة، الولد اللي قتل رابين ده يعني والعياذ بالله، بس منقولش بالصورة دي، انما شكل المجاهدين الاول. المجاهد الاولاني كان يموت زي الرجل الذي قال فزت ورب الكعبة، قتل رابين وزعلان اللي ما قتلش غيره. ليه يا ابني؟ لان الرب قال لي كده، قال لي لازم تقتل ده لانه بفرط في ارض اسرائيل. لما يتربى دول على العقيدة دي ويتربى المسلمين في بلاد المسلمين على ان الاسلام على راحتك، تسلم تكفر زي بعضه، يا ريت كده. لا، اذا كنت عايز تمشي حالك احلق لحيتك، اذا كنت عايز يكون لك مجال في صف المدرسات شيل الحجاب بتاعك، اشيل النقاب. طب اشيل الحجاب واعمل ايه؟ لا، لو شلحت مش مهم، المهم شيل النقاب وبس. اي حاجة بعد كده تعمل ايه؟ اعمل ايه. هل ده شيء يعني؟ هل اسرائيل اللي عملت كده؟ خد بقى موطن زلة تاني لا يقل عنه خضوعا. وصلت الامة دي الى ان تمام بالضبط زي الحكاية اللي كنا بنقراها زمان في كتب المطالعة، حكاية انتوا عارفينها تماما، ديب وخروف. الديب بيشرب من اعلى المية والخروف بيشرب من اسفل. يقول انت عكرت على المية كده ليه؟ قال له يا اخي اتق الله، هي المية بترجع. طب الماء العقار يجي من عندك مش من عندي. قال له انت كم بتكذبني دلوقتي؟ انت يعني ما انتش عارف ان انا رجل صادق لا اكذب، وكمان تشتمني، تشتمني عم نول. قال له ده انا ما تولدش الا السنه دي. قال يبقى ابوك اللي شتمني. المهم يعني واكلك واكلك، ما فيش في كده نقاش. فدلوقتي كذلك نفس الشيء، امريكا تقول الجدع اللي اسمه القذافي ده بيعمل مصانع يمكن تكون نووية. طيب انتم اشمعنا يعني ده اللي بيعمل مصانع وانتم بتتعقبوه؟ طب ما اسرائيل علنا هي المصانع بتاعتها وانتم بتعنوا على ذلك. منطق ايه اللي خلاه كده؟ الزلة اللي فيها زعماء العرب، الهوان، الذين لم يستشعروا انهم مسلمون لهم عزة الاسلام، يخضعون ويخضعوا. يعمل ايه؟ ويطلعوا يجروا، واحنا بعتنا ناس من عندنا عشان يشوفوا وتأكدوا ان ما فيش حاجة. الله، طب ليه؟ هو احنا متهمين بجريمة؟ طب ما هو ربنا قال لنا كده واعدوا لهم ما استطعتم، مع ان طبعا هو ما فيش لا ترهون لا اسلحة ولا هباب ولا اي حاجة. وبعدين ده القذافي جاي هنا عشان يتحايل علينا، نقول لها يا امريكا اعملوا معروف ما فيش اسلحه ولا حاجه، وتعالوا هاتوا دوروا حاجه زي كده. كان ناقص يقول لهم علي الطلاق ما عندنا حاجه. ايه الزله دي؟ ايه الهوان اللي اصبحنا فيه؟ باي حق امريكا تقول لنا الكلام ده؟ باي حق تتدخل في شؤوننا؟ باي حق؟ باي حق؟ بحق العداله اللي هي فيها، وقفت موقف العدالة بيننا وبين إسرائيل، وجدت في قانا دي عاقبة إسرائيل بما فعلت، أم العكس كان الصورة الثانية؟ كلينتون المعروف أخلاقياته، المدين هو والعصابة بتاعته اللي أدينت لنا في المحاكم بتاعتهم ده يتحكم فينا وإحنا نقعد نحلف له؟ والله العظيم ما علينا، لا قولوا عليه الطلاق ما عملنا، وحتى برضو قولوا عليه الطلاق برضو مش هو اللي في دماغه. هذا كلام ده؟ أيمكن أن تكون دي أمة ترضى لنفسها العزة، هذا شيء مر مؤسف، لأن طبعا حتى لو كان بيننا وبين حكامنا ما بيننا وبينهم من خلافات، لكن الحاكم كرمز للأمة بيعز على الأمة إن رمزها يهون، لأنه رمز للأمة مش لذاته، لا لذاته ولا حاجة، إنما كرمز للأمة يعز على الأمة كده إن بتاع ده زعيمها أو رئيسها يجي علشان خاطر يهون لدولة، أي مهما كان شأن هذه الدولة، مهما كان شأن الدولة دي ووزنها في العالم. ليه الزلة دي والهوان في العالم؟ ما عادش عملنا اعتبار أبدا أبدا. ليه كده؟ لأن احنا مفرطون في ديننا فقط، ليس لشيء آخر، لا هو لقلة في عددنا وكثرة في أعدادهم، ولا هو لسلاحهم الذري والبيولوجي وأكثر مما من ذلك، لو اقترعوه لقد أرانا الله سبحانه وتعالى كيف أنه لم تكن بين الإسلام وبين الكفر معركة كان الإسلام فيها متساويا مع الكفر، لا في العدد ولا في العدة، دايما العرب الكفر كان متفوق سلاح وعدة وتدريب، لأن لابد اللي يكون معهم ربنا، لابد يكون لهم شأن آخر من القوة غير غيرهم. ويعني ليس في القديم فقط، في الحديث، في العصر الحديث، أراكم الله آية، والله ما هي إلا آية، ولا تقول لي ده كان عظمة السادات، ولا تقول لي ده كان حرب الاستنزاف، ولا تقول لي كان بطل عبد الناصر، ولا البطل السادات، ولا الأبطال اللي قبله، ده كان له كلام فارغ، هي إنما هي آية الله سبحانه وتعالى أراد أن يطبقها حتى يؤمن الناس. شوية العساكر الصايمين الدايخين اللي قالوا الله أكبر لم تقف أمامهم إسرائيل، لم تقف أمامهم إسرائيل، وهم دول ذاتهم اللي كانوا في 67 ولوا الأدبار، هم دول ايه اللي كانوا هناك شيء من الاتجاه الى الله سبحانه وتعالى، حتى قدرا كان المعركة في رمضان اللي نسوه دلوقتي وقالوا اكتوبر، سيدهم اكتوبر، خلاص اصبحوا يعبدون اكتوبر من دون الله سبحانه وتعالى. هناك عقيدة في اسرائيل يحاربون تحت لوائها، وهو ان العرب دول اعدائهم، وان الارض دي ارضهم، وهي ارض الميعاد، وان الرب قال لهم كده، فبيأتون بالعقيدة الباطلة علشان يقيموا بها دولة، واصحاب العقيدة الصحيحة يحاربوا، اول شيء يحاربونه في بلادهم يحاربون العقيدة الصحيحة. خذ من هذا المنوال، هناك رجل اسمه سلمان رشدي، وهناك رجل اخر ده يعني دول ما في عايشون في الغرب الاثنين، رجل اخر اسمه جارودي. جارودي هذا كتب كتابا قال فيه ايه؟ قال فيه ان الاساطير التي تقوم عليها المزاعم اليهودية بان كان هناك 6000 يهودي احرقوا في المحرقة احرقهم هتلر، ده مزاعم لا اصل لها، والتاريخ لا يثبتها، والتحقيق يقول دونها تماما، واثبت ان اليهود كانوا جميعا كلهم في ذلك الوقت اللي في العالم كله كانوا اقل من هذا العدد، فكيف مات هذا العدد ولسه فاضل يهود، واثبت بتحقيق علمي. تعال بقى هات لنا نجيب محفوظ ونجيب مش محفوظ ولا نجيب ولا حاجة، وهات لنا كل الاخواننا اللي مش اخواننا العلمانيين دول، هو المفتونون بالغرب، والذين يقول الغرب ده غرب عالم متحرر متجرد، عالم ينشد الحقيقة للحقيقة، ما يهموش عقائد والوان وغيره. تعال اقول لهم كيف اذا يحاكم هذا الرجل على تحقيق علمي، كيف يحاكم هذا الرجل على تحقيق علمي، تحقيق علمي يثبت به بحقيقة ان هذه المزاعم غير موجودة، ومن الذين يحاكمونه؟ دولة العلم والحضارة والرقص فرنسا، فرنسا الدولة، دولة فرنسا الدولة المتناقضة، دولة المتناقضة فعلا، دولة اللي لا عندكم مكتبة، والبتاع ده التلفزيون بتاعكم لهبل، بتاع القناه الخمسة ده قال بيزع بالاخبار بالفرنسوية، هو حد فاهم العربية كتكنيل عليك وعلى اللي عملوا لك بتاع ده، وانا لفرنسا هنا علشان تبث سمومها في البلاد دي، تصور بتحاكم بتحاكم هذا الرجل. ليه؟ لأنه بيذكر حقيقة اليهود لا يريدونها، إنما يريدونها أن تبقى كما زعموها ليبتزوا العالم من خلالها. طب يا فرنسا انت دخلك ايه؟ لا انت ألمانيا اللي هو مضطهدة بسبب هذا الزعم ولا غيره. لكن شوف كيف ينظر الناس الى شيء، وحكموه وحكموا عليه بالحبس. خد بقى في المقابل عشان تعرف الاسلام في نظر الناس دول ايه، سلمان رشدي صاحب ايات شيطانية سب في الاسلام وفي الدين وفي كل حاجة. لما جه الخميني قال يستحق القتل، قامت الدنيا ولم تقعد. وإيران دي دولة إرهاب لأنها بتقول بتاع ده نقتله. وأي واحد يسألوه كده لما يكون يعني بيجروا حديث مع واحد من زعماء المسلمين، ماذا تقول في سلمان رشدي؟ هل يجب أن يقتل أو ما يقتلش؟ وأين حرية العقيدة؟ وأين حرية الكتابة؟ فين حرية الكتابة هنا؟ وإيش معنى ده؟ إيش معنى ده؟ إذا قام واحد في بلد علشان يقول قانون الحزب، إيه قانون الحزب عشان تعرفوه؟ لأن يجب تعرفوا الحاجات دي. قانون الحزب هو فرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إيه؟ يعني تشوف حاجة بتجرح الإسلام أو بتشوه الإسلام أو بتنتقد شيء من الإسلام، فتقوم أنت ترفع قضية، مش أنت تمسك واحد وتضربه. حتى ما تطبقش الحديث بتاع الرسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا، ترفع الأمر للقضاء. لا، مش من حقك. ليه مش من حقك؟ لأنك ما انتش صاحب مصلحة. يا أيها المغفلون، كيف لا أكون صاحب مصلحة وأنا صاحب دين؟ عندما يجرح ديني ازاي ما كنش صاحب مصلحة في هذا؟ لا، المحاكم هتحكم بأن قانون الحزبة دي، وفعلا شالوه وقال لك لا، من حق النيابة وحدها هي اللي تعمل الحكاية دي. فين بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة الإسلام؟ لما أشوف أنا منكر في الأمة والنيابة ما أمتوش، وانا ما اقدرش اقيمه لاني مش صاحب مصلحة، ادي معنى القانون الحزبة. قانون الحزبة انه كان يجب عليك كمسلم اذا رأيت شان يجرح دينك ان ترفع الامر الى القضاء، زي ما رفعوا الامر الى القضاء ففرق بين الراجل اللي اسمه نصر ابو زيد وبين مراته، لانه كافر معلوم كفره، محكوم عليه بالكفر فيما كتب، ويتزوج من واحدة مسلمة. صور، تصور، شو بقى ده يجي هنا بالشكل؟ ليه كده بنعملوه؟ دادي حرية شخصية يا جماعة. خلاص خلونا معاكم في حرية الكفر والعياذ بالله. طيب اللي بيقول الحكومة حكاية حرب الإرهاب دي حكاية سطحية، تقتلوا شوية ناس دي حكاية سطحية، امال ايه؟ لا، شوفوا، اعيدوا النظر في الكتب اللي بتربي الإرهاب. ماذا يقصدون بالكتب اللي بتربي الإرهاب؟ الكتب الإسلامية. طب اشمعنا حرية رأي هنا واشمعنا محاربة لكتب معينة في الناحية التانية؟ اشمعنا؟ شوف العالم المتناقض حتى عندنا في بلد. قانون الحزبة يعني معناه انك انت تأمر بالمعروف، هو ده علامة انك مسلم. قانون الحزبة علامة انك مسلم. خيريتك في ان القانون ده، يقول الله عز وجل كنتم خير امة اخريت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ايه معنى تأمرون بالمعروف؟ يعني معناه انك انت تبقى صاحب مصلحة في ان تمنع المنكر. الدولة عملت نظام بقت فيه قضاء هو اللي يمنع المنكر، خلاص على الاقل اقول للمحكمة يا محكمة في منكر كذا في بيجرح في الاسلام. دلوقتي يقول لك لا، ما انتش صاحب مصلحة، يعني ده ما بيعودش، ما هو مش واحد خد مالك ولا واحد خد فلوسك ولا واحد اعتدى عليك وخد شقتك. حتى هذه برضو يقول لك يبقى الوضع على ما هو عليه. يعني يعني لو واحد فتوى عنك وراح دخل بيتك وراح مطلعك بس انت من البيت وقال البيت ده والعفش ده بتاعي، وتيجي ان انت رحت انت تشكل النيابة والقضاء والبوليس والدنيا كلها، وتقول لهم، يقول لك يبقى الحال على ما هو عليه والمتضرر يلجأ للمحاكم. طيب يلجأ للمحاكم، المحكمة ربنا يطول عمرك، يبقى شوف ان كان لك حفيد ولا حاجة، يبقى يعني ينتظر حكم المحكمة في النهاية دي. وبعدين حاجة تانية، حكم المحاكم نعم على العين والرأس اذا كانت محاكم فعلا من يجب ان تكون. طب وهي دي مش يجب ان تكون ليه؟ اقول لك لما يجب هي دي ما يصحش تكون ليه، لان انت بتيجي لك مال ولك حق واضح، كل ما هنالك عايز تروح المحكمة فبتسيب حقك. بتسيبه ليه؟ عشان حاجتين، الاول طول الفصل في القضاء، والتاني الاكثر منه من هذا تكلفة القضاء. القضاء عندنا بقى مش قضاء، القضاء عندنا بقى مش قضاء. صاحب الحق كله مثلا 10,000 يلاقي القضية هتكلف 20,000 يقول لك طب وانا اهبل بقى خلاص اعمل كده، هل هذا يبقى قضاء؟ ده ما يبقاش قضاء. القضاء هو القضاء اللي في الاسلام ده اللي ايه، اللي اولا ما فيش حاجة اسمها رسوم، وبعدين في حكم عادل وفور وسريع، وبعدين فيه تعويض. ازاي؟ هناك محاكمة، جي واحد من ولاية من الولايات الإسلامية شكى الوالي بتاعه اللي هو حاكم الولاية دي، شكى إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فقال له يا أمير المؤمنين فيه واحد الوالي خد من حتة الأرض بتاعتي. قال له خلاص يا والي اتخذت أرضه؟ قال هي أرضه مش عارف وقتها المنافع بتاعه، ما بلاش لك فارغ من تعش بتاع ده أرض الرجل ده. خلاص يا ابني خد أرضك. الله عزك الله يا أمير المؤمن. قال لا عزك ليه؟ ده أنا ما استاهلش الدعوة دي لسه، أنت لسه لك حق. قال لا هو حق يا نعم ما عادش ليه حق. قال له قول لي صرفت كام من عندكم لغاية هنا، لأن كان يجب أوصل لك حقك وانت ببيتك، ما تصرفش عشان تاخد الحق. هو ده القضاء. إنما القضاء اللي يبقى فيه بالصورة دي ما ينفعش أبدا، ما ينفعش. الحقيقة إن رغم إن عندنا من الهموم الداخلية ما كان يجب أن نتحدث فيه حديثا، لكن ما فيش وقت، الهموم الخارجية ده بتشغلنا وأعلاها وفوها، وصلنا إلى الهوان ده نقول لا معلش يا أمريكا احنا ما عملناش، واحنا ما عملناش فعلا، ما عملناش فعلا. ما فيش عند ليبيا ابدا حاجه زي كده. وبعدين رئيس الدوله يجي غلبان كده جايب العربيه بتاعته مش قادر يركب طياره، ايه ده؟ تبقى دول دي مش راضي عشان الحجر الدولي. والحجر الدولي يعني اذا الدول كلها قامت كده فين الدول الاسلاميه اللي هي لا قيمه ولا وزن؟ تقول لا اشمعنا طب اعملوا لنا، ما عملتوش لي حجر على الصرب ايام ما كانوا بيعملوا لي عشان خالص، اشمعنا بس على الدول الاسلاميه تعملوا حجر؟ والدول الاسلاميه تكون اول من يطبق هذا النظام، زي السياسه بتاعتنا ما تقول احنا مضطرين يعني نخضع لقانون الدول بالحجر على السودان. ليه ده؟ من الكلام ده؟ من الذي قال الكلام ده؟ يعني هي هل هذه الدول دول عادله عشان نقوم نخضع لها؟ هل كان العدل هو الذي يجري في لبنان؟ في 60 كلبا من اسرائيل يهز الدنيا في شرم الشيخ وغير شرم الشيخ، واكثر من 100 في حتة واحدة، وكم الف هجروا من بلادهم في المعركة اللي عملها بريز ده بتاع السلام ده لا يأبه لها احد. ليه؟ لو كان العالم منصف فعلا، الدول التي منصفة فعلا، مجلس الامن منصف فعلا، كان يجب ان نحترمه لانه عادل منصف. اما ان يكون علينا شيء ولنا شيء اخر وياكل بميزانين، يبقى احنا غلطانين اما نتعاون مع مجلس الامن ومع الدول ده على الشيء اللي ليس فيه عدل وليس فيه انصاف. امة خصيصتها تنزلت عنها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وتنازلوا عنها في سبيل ماذا؟ يعني ليتهم تنازلوا عنها لينالوا شيئا من الدنيا، بل تنازلوا عنها وتنازلوا عن الدنيا معها، فلا هم أخذوا الدنيا ولا هم أخذوا الآخرة. ليه ده كله؟ لأنهم لم يعرفوا إسلامهم، لم يعرفوا دينهم. ولو عرفوا دينهم حق المعرفة وطبقوه حق التطبيق لن يكونوا أبدا أقل عددا من الصحابة الذين شرقوا وغربوا، ولن يكونوا أبدا أقل إعدادا واستعدادا وأموالا من الذين كانوا يحاربون أحيانا فلا يجدون كفايتهم من الطعام، مش من السلاح، من الطعام لا يجدونه، ومع ذلك حققوا في كل الميادين وفي كل المواقع انتصارات. ليه؟ لأنهم كانوا على الحق، وكانوا على الحق الذي هم عليه معهم قوة أخرى التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، والذي يقول فيها رب العزة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد إلينا عزتنا المفقودة، وأن يعيد إلينا قدسنا السليب، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.